بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 76 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا إلى قوله مسالك العلة. مسالك العلة هي الطرق التي تعرف بها علية الحكم، أي كيف نعرف أن علة الحكم هي كذا. قال مسالك العلة الإجماع، الثاني النص، يعني أن المسلك الأول هو الإجماع، وذلك كالإجماع على أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان تشويش الفكر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لكن العلة هنا أجمع على أنها ليست خصوص الغضب، وأنها أعم من ذلك، فهي تشويش الفكر، فيمنع القضاء على كل من هو في حال تشويش فكر، سواء كان ذلك لغضب أو لحزن أو لجوع أو لكونه حاقنا يحتاج إلى أن يبول أو إلى غير ذلك من مشوشات الفكر. فمسلك العلة هنا الذي عرفنا به العلة هو الإجماع، وكالإجماع على أن علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث هي اتصال النسبين، أي اتصال النسب من جهة الأب والأم، فقد أجمعوا على ذلك. فمسلك العلة هنا هو الإجماع، فيقاس على هذه الصورة المجمع عليها، وهي التقديم في الإرث، تقديمه عليه أيضا كذلك في ولاية النكاح وفي الجنازة ونحو ذلك. الثاني النص، المسلك الثاني من مسالك العلة النص، والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو إيماء. فالمؤلف هنا يجعل الإيماء داخلا في النص، ومنهم من يفرد الإيماء ويجعله مسلكا مستقلا، وسننبه على ذلك في موضعه. قال والنص منه صريح، والصريح هو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة، وذلك كان يقول الشارع شرعت كذا لعلة كذا أو لسبب كذا، وهاتان العبارتان وهما لعلة كذا ولسبب كذا عزيزتان في ألفاظ الشارع، لا توجدان في القرآن ولا في السنة، أو لأجل أو من أجل، هذه العبارة موجودة في القرآن الكريم وفي السنة. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك، هذا نص في العلة، أن العلة هي ما تقدم من قتل هابيل، من قتل قابيل هابيل. ومنه حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، هذا نص على العلة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين أذن في ادخار لحوم الأضاحي قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، والدافة قوم أصابتهم مجاعة فجاءوا مسرعين إلى المدينة، والدفيف ضرب من السير، جاءوا دافين مسرعين إلى المدينة فسموا دافة. فعندما جاءوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيثارهم، وأن لا يدخر أحد لحما حتى يطعم هؤلاء الذين أصابتهم مجاعة، فقوله من أجل الدافة هذا نص على العلة. كذلك أيضا كي من النص، كي تقر عينها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكذلك أيضا إذا لأذقناك ضعف الحياة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حين قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر الله لك ذنبك كله. معنى أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك، بأن لا أدعو لنفسي، يكون دعائي جميعا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. فقوله إذن أي لأجل ذلك سيغفر الله ذنبك. كذلك أيضا من النص إن عند القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. حد شاهد إن الثانية، ما علة عدم تنجسها؟ إنها من الطوافين عليكم. فهذا فيه بيان للعلة. وكقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وما يستطيعون، الشياطين لا يستطيعون استراق السمع ولا يستطيعون أن يتنزلوا بالقرآن، إنهم عن السمع لأجل أنهم معزولون عن السمع، فهم يرمون بالشهب ولا يستطيعون الاستماع، كانوا من قبل يستمعون يسترقون السمع ثم بعد ذلك رجموا بالشهب، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. إذن إنهم عن السمع لمعزولون، هذا تعليل لما قبله، فهي من النص عند القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي، وهي ملحقة بالفاء آكد، يعني أن إن إذا دخلت على الفاء كانت آكد في النصوصية على العلة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أي كانت أصرح في التعليل، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته في الحج، رجل كان على ناقة، كان يركب ناقته، فوقصته أي كسرت رقبته، ألقته على الأرض فانكسرت رقبته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن وأن لا يطيب لأنه محرم. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه بيان لعلة كونه لا يخمر وجهه ولا يطيب، فإنه علة ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن إن عندما تأتي بعد الفاء تكون آكد في بيان العلة، أوضح في بيان العلة. قد يقول قائل النص لا يحتمل معنى آخر، فكيف يكون بعضه آكد من بعض؟ ذكرنا هنا أن نصوصية إن محل خلاف بينهم، بعضهم قال إنها نص وبعضهم قال إنها غير نص، فهو جرى أولا على أنها نص ثم قال إنها إذا أتت بعد الفاء كانت أقوى في الدلالة على العلة. وزيد المفعول له، أي زاد بعضهم في النص الدال على العلة المفعول له، المفعول لأجله، كحديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، بطرا مفعول لأجله، وكقوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية مفعول لأجله، فهو يدل على العلة أيضا. وظاهر يعني أن النص منه ما هو صريح كما تقدم، ومنه ما هو ظاهر. والظاهر هو ما كان يحتمل غير العلة احتمال المرجح، ما كان يحتمل غير العلة احتمال المرجح، وذلك كاللام، أي لام كي، لام العلة، لام التعليل، تكون تارة ظاهرة وتكون تارة مقدرة. فالظاهرة نحو قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج، بيان لعلة إنزاله. وتكون مقدرة كما في قول الله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان. ومن النص الظاهر الباء كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وإن قام دليلنا أنه لم يقصد التعليل فمجاز، يعني أنه إذا جاء اللفظ الدال على التعليل وقام دليل على أنه غير متكلم، لم يرد بأداة التعليل، لم يرد بها التعليل، فاستعمال لفظ التعليل في هذا الموضع مجاز. كأن يقال لك: لما فعلت؟ فتقول: لأني أردت. فأنت جئت باللفظ الدال على التعليل، بالأداة الدالة على التعليل، تقول مثلا: إني أردت، لكن هذا لا يصلح علة، لأن العلة في الاصطلاح عندهم هي المقتضي الخارجي، فهي الحاملة على الإرادة لا نفس الإرادة. العلة ليست هي نفس الإرادة، العلة هي الحامل على الإرادة، فاستعمال أداة التعليل هنا مجاز. ونختصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.